بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 42 من دروس سورة النساء، ومع الآية 89، وهي قوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أيها الإخوة الكرام، كما قلت سابقا، المؤمن واضح. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. والكافر واضح، أنكر وجود الله، أنكر شرعه، أنكر الوحي، أنكر البعث، أنكر النشور، وسلك سلوك ينسجم مع ما يعتقد. فالكافر هو خطر بقوته على المسلمين، لكن ليس خطراً بأفكاره على المسلمين، لأن المسلم معه الحق. من هو الخطر؟ المنافق، الذي يتكلم بما يتكلم به المسلمون ويفعل بخلاف ذلك. هؤلاء المنافقون كما قلت من قبل نوعان: نوع هو كافر يقيناً، بل هو في الدرك الأسفل من النار، هو كافر لكن أراد أن يجمع بين ميزات المسلمين وبين تفلته من شرع الله الحكيم، فكان في الدرك الأسفل من النار. النوع الآخر من النفاق ضعف، إما في العقيدة أو أمام الشهوة، إما أن شبهات تراكمت في عقله، أو أن شهوات غلبته على يقينه. النوع الثاني من المنافقين يرجى لهم النجاة إذا تابوا وارتجعوا وانضموا تحت لواء المؤمنين، لكن النوع الأول هم أكثر الكفار، بل إنهم أخطر من الكفار، لأنهم ليسوا واضحين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله عز وجل يقول: هؤلاء المنافقون طبعا لا يقيمون عند الله بما يقولون، يقيمون بما يفعلون. وهي حقيقة، الإنسان لا يقيم عند الله بما يقول، يقيم بما يفعل. لو قيمنا فرعون بما يقول، قال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه أقواله، ينبغي أن تقيمه بأفعاله، كيف أنه ذبح أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم. يجب أن يقيم الإنسان بأفعاله. فلذلك هؤلاء المنافقون: ودوا لو تكفرون. ماذا حصل؟ المودة من فعل القلب، رغبة، طموح. يطمح المنافق الكافر أن يكون المؤمن كافرا مثله، يطمح المنافق الكافر أن يكون المؤمن كافرا مثله. لماذا؟ هذا الدين أيها الإخوة هو دين الفطرة. تطابق أحكام الدين مع تطابق بنود الفطرة تام كامل، يعني النفس ترتاح لما يأمر به الدين، وتضطرب إذا فعلت ما نهى عنه، أعلمت أو لم تعلم. لمجرد أن تخرج عن مبادئ الدين، أنت في الوقت نفسه خرجت عن مبادئ فطرتك. في الوقت الذي تخرج فيه عن مبادئ الشرع تخرج فيه عن مبادئ الفطرة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. أن تقيم وجهك للدين حنيفا أي أن تهتم، أن تشد النظر إليه، أن تميل إلى هذا الدين، هو نفسه فطرتك. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنت حينما تطبق تعاليم الدين تشعر أن جبالا قد أزيحت عن كاهلك. حينما تكون صادقا تنام آمنا، حينما تكون أمينا تنام مطمئنا، حينما تنام عفيفا تنام آمنا، حينما تعطي بالحق تكون مرتاحا، حينما تأخذ الذي لك فقط تكون مرتاحا، حينما تنصف تكون علما دون أن تشعر، لمجرد أن تكون مطبقا لتعاليم هذا الدين تنعكس عليك راحة كبيرة. يعني بمثل بسيط جدا، مركبة غالية جدا، فاخرة جدا، حديثة جدا، إلا أنها مصممة للطرق المعبدة. إن سرت فيها في طرق وعرة فيها صخور وأكمات وانهدامات تنزعج أشد الانزعاج، تستمع إلى أصوات لا عهد لك بها، ترى السرعة بطيئة جدا، أصوات مزعجة، تعثر في السير. الذي يصمم لهذا الطريق المدرعات والمجنزرات، أما هذه المركبة مصممة للطريق المعبد، فلمجرد أن تسير بها على طريق معبد تختفي كل الأصوات، وتنطلق السرعة بأعلى درجة، وتشعر بقيمتها. هذه في أصل تصميمها للطرق المعبدة، فلمجرد أن تخرج عن الطريق المعبد، قرأت تعليمات الصانع أو لم تقرأ، ما بهم، قرأتها أو لم تقرأها تنزعج. لو أنك عالما بتعليمات الصانع تنزعج، لو أنك جاهل بتعليمات الصانع تنزعج. يعني هذه المركبة خرجت على أصل تصميمها. فلذلك ما نستمع اليوم إلى مرض الكآبة، مرض الكآبة هو أي إنسان خرج عن مبادئ فطرته، لم يؤمن بالدين ولم يعبأ بالدين، فعل ما يشتهي، فلما فعل ما يشتهي عاقبته نفسه، وقع بالكآبة. لما أكل ما له وما ليس له وكان قويا، يعني إنسان قد يكون وصي على مال أيتام العم وله مكانة كبيرة ولا يجرؤ أحد أن يحاسبه، فأكل أموالهم بالباطل، ما أحد حاسبه، لا قانون ولا دولة ولا نظام ولا الأولاد، لكنه يقع في انهيار داخلي، هو نفسه تعذبه، نفسه تؤنبه، هو ينهار داخليا، يسقط من عين نفسه، يصاب بالكآبة. الكآبة مرض المعصية. أنت حينما تعصي الله، هذه المركبة أزعجتك حينما سرت بها على الطريق الوعر، أعلمت تعليمات الصانع أو لم تعلمها، كلاهما واحد، مصممة على الطريق المعبد. فالإنسان حينما يأكل أموال الناس بالباطل، حينما يعتدي على أعراضهم، حينما يحتال، حينما يغش المسلمين، حينما يبني مصلحته على أنقاض الناس، حينما يبني غناه على فقرهم، لو لم يحاسبه أحد، لو لم يسائله أحد، هو منهار أمام نفسه. لذلك انعكاس هذا الانهيار كآبة. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والله أيها الإخوة، في بنفس العاصي أو الشارد عن منهج الله كآبة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. هذه الكآبة تقود إلى الانتحار أحيانا، هذه الكآبة تقود إلى ردود فعل قاسية جدا، هذه الكآبة تقود إلى حالة هذا المكتئب يشقى ويشقي، يشقى ويشقي، بيته جحيم، في عمله مفارقات حادة. فهذا المنافق يوم نافق استغل طيب المؤمنين ولم يعبأ بتعاليم الدين، وقع في نفسه خلل، انهيار داخلي. يعني مثل، أنت طبيب والمريض بين يديك مفتوح البطن، مفتوح الصدر، وضعت له دسام يعني من أسوأ الأنواع، وسجلت عليه دسام من أغلى الأسعار، هل يمكن لهذا المريض أن يحاسبك؟ تركب بقلبه الدسام والقلب مفتوح، ثم خيط الجرح ولا أحد يطلع على ما فعله الطبيب مثلا. ينبغي أن يشعر هذا الطبيب بكآبة، لا أحد يمكن أن يحاسبه، لكن فطرته تحاسبه. إن أردت الراحة النفسية، إن أردت أن تكون أسعد الناس، إن أردت أن تنام مطمئنا، إن أردت أن تكون متفائلا، إن أردت أن تكون حرا، إن أردت أن ترى أنك أسعد الناس في الدنيا، إن أردت أن ترى أن الدنيا شيء رائع جدا، فانسجم مع قوانين فطرتك، وقوانين فطرتك مطابقة لقوانين الله عز وجل. لذلك قالوا الإسلام دين الفطرة، وكان أصحاب النبي عليهم رضوان الله كما وصفهم القرآن يفرحون بما أنزل إليهم، نفوسهم على فطرتها السليمة، فلما كان أمر لم ينزل فيه تشريع يتناقض مع فطرتهم يتألمون، فلما جاء التشريع يحرمه يفرحون. وعلامة أن فطرتك بقيت سليمة، الفطرة قد تنطمس أيها الإخوة، علامة أن فطرتك بقيت سليمة أنها تنسجم مع أوامر الله، فإن لم تنسجم صف نفسك بأنك لا سمح الله ولا قدر مطموس الفطرة. إذا إنسان حافظ على سلامة فطرته هذا من نعم الله الكبرى، يعني أن ينكر المنكر. الدليل، لماذا سمى الله المعصية منكرا؟ ولماذا سمى الله الطاعة معروفا؟ ولماذا أمرنا أن ننكر المنكر وأن نأمر بالمعروف؟ ذلك أن المعصية تنكرها النفوس السليمة بحسب فطرتها، وأن الطاعة تحبذها الفطر السليمة بحسب فطرتها. بل لماذا في بعض البلدان يأتون بالمحلفين؟ المحلف إنسان من قارعة الطريق، تعرض عليه جريمة فبحسب الفطرة يدلي برأي، هذا المحلف ليس قاضيا ولا مختصا ولا متبحرا في الحقوق، إنسان عادي، لكن بحسب فطرته قد يكشف الحقيقة. هذا التمهيد أيها الإخوة لمنافق خرج عن شرع الله، عن علم أو عن غير علم، فلما خرج عن علم أو عن غير علم اختلت فطرته. ألا تلاحظ الهرة حينما تطعمها قطعة لحم تأكلها أمامك لأنها تفعل شيئا مشروعا، أما حينما تخطف لحمة أين تأكلها؟ بعيدة عنك، لأن فطرتها سليمة، أكلت ما ليس لها فابتعدت عنك وهربت بها. أنت بالعقل تعرف الله وبالفطرة تعرف خطأك. فالمنافق لما خرج عن قوانين الشرع، عن قوانين الله وعن أحكام الشرع وعن مبادئ فطرته اختل توازنه. الحالة المرضية سميها كآبة، سميها اختلال توازن، سميها انهيار داخلي، حالة مرضية كيف تعالج؟ يعني إنسان يعني ببلد من البلدان جريمة قتل، لكن ذكية جدا، يعني بشكل سم بطيء، ومات الإنسان، وجاء الطبيب عرف الحقيقة، لكن دفع له ملايين، فأفاد بأن هذا الموت موت طبيعي، هل تراه مرتاحا؟ لا أحد كشفه إطلاقا. لو أن محاميا عرض عليه موكل قضية وهي خاسرة 100%، وأوهمه أنها تنجح، في خلال هذه السنوات بماذا يشعر هذا المحامي؟ لو أن مدرسا يعني أعطى أسئلة فوق مستوى الطلاب جميعا كي ينالوا درجات متدنية جدا كي يلجأوا إليه في دروس خصوصية مثلا، أتراه مرتاحا؟ يعني الإنسان، كنت أقول مرة أن فندقا في ألمانيا كتب على السرير: إن لم تنم وتقلبت طوال الليل فالعلة لا في فروشنا بل في ذنوبك. الإنسان المؤمن المستقيم الذي لم يبني مكانته على أنقاض الآخرين ولم يبني غناه على فقرهم ينام مطمئنا. هذه السكينة، هذه السعادة، هذه الطمأنينة. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. هذا المنافق خرج عن مبادئ الدين أو عن مبادئ فطرته، وقع في الكآبة، وقع في انهيار داخلي، وقع في خلل مع نفسه. فرد الفعل الطبيعي أن يتمنى أن يكون الناس جميعاً كذلك، شيء طبيعي. وين وظيفتك؟ أستاذ مالنا كاتبين، أنت كم واحد؟ مالنا كاتبين، بيتمنى الكسول يوسع دائرة التقصير حتى يكون طبيعي. أحياناً ببيت بيستقيم شاب، بغض بصره، بيصلي، بيكون دقيق في معاملته للآخرين، بينكشفوا من حوله، بيحاربوه حرب شعواء لأنه كشفهم. كان في عندهم خلل لكن صار واضح الخلل. موظف مستقيم لا يرتشي، محارب من كل من حوله، انكشفوا لأنه، واختل توازنهم. فالإنسان حينما يختل توازنه أيها الإخوة، في ثلاث ردود فعل يفعلها دون أن يشعر. رد الفعل الصحيح أن يتوب إلى الله، رد الفعل الكامل أن يتوب إلى الله، لكن الذي يحصل أنه يحاول أن يفسد من حوله كما كان فاسداً، متوهماً أنها تقوم الحجة على الله، ما في حدا منيح. دائماً المنافق لا يرتاح لمديح مؤمن، لا تصدق، لا تعلم كل شيء عنه أنت. المنافق لا يرتاح لمديح مؤمن لأنه منافق ومنهار أمام نفسه، فإذا واحد كان مستقيم بيكشفه، فبيحاول بشكل أو بآخر يطعن بالآخرين. تجد المنافق دائما يطعن بالآخرين كي يرتاح، هو قلق لأنه ليش في واحد مستقيم فيه؟ ما بصدق، هو لا يصدق أن في الأرض إنسانا مستقيما، لا يصدق ذلك. الحالة الثانية أن يطعن بالمحسنين الجيدين الملتزمين. الطعن وسيلة، وتوسيع الباطل والفساد وسيلة، والتوبة وسيلة، أكمل شيء لمن اختلت فطرته، أكمل شيء لمن سقط من عين نفسه، لمن اختل توازنه، لمن نافق، أن يتوب إلى الله. لكن الذي يفعله معظم المنافقين أنهم يتهمون الطيبين بأنهم ليسوا طيبين. إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل علينا، هذه تهمة اتهم بها نبي، أو أن يغري الناس بالفسق. يعني أوضح مثل، المرأة المصابة بالإيدز تبيع نفسها بلا ثمن من أجل توسيع دائرة المصابين بهذا المرض، تعاني حالة نفسية خطيرة، أنها تنقل المرض للمئات بل للألوف من أجل أن تتسع هذه الدائرة. وكل إنسان واقع في انحراف يتمنى أن يكون الناس جميعاً منحرفين، وكل إنسان واقع في الفساد يتمنى أن يكون الناس جميعاً فاسدين، وكل إنسان مبتلى بمعصية يقول لك هذا هو الأصل، هناك مشكلة لا تحل، لا يصدق أن واحداً من الناس نجاه الله من هذه المعصية. لذلك هؤلاء المنافقون، الآن بدأ المعنى الدقيق للآية، ودوا لو تكفرون كما كفروا. بأعماق أعماق المنافق يتمنى أن يكون الناس جميعا مثله، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا المنافق العدو الذي يتمنى أن تكفر كما كفر، لا يعقل ولا يقبل ولا يجوز أن تتخذهم أولياء. ما معنى أن تتخذ إنساناً ولياً؟ أن ترجع إليه، أن تستشيره، أن تهتدي بأفكاره، أن تحاوره، أو أن تعتمد عليه بشأن مادي، أن تحتمي به. ينبغي ألا تتخذه ولياً، لا استشارة ولا اعتماداً، لأنه يتمنى أن تكون مثله. إن رأى في حياتك ثغرة شمت بك ووبخك وأغراك أن تكون مثله في المعصية. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. نهي، وكل نهي في القرآن يقتضي الترك. فلا تتخذوا منهم أولياء، لا ترجع إليهم في مشكلاتك، لا تستشرهم، لا تصغي إلى نصائحهم، إنهم منقطعون عن الله عز وجل. إخوتنا الكرام، أقول لكم كلمة والله من أعماق نفسي أتمنى أن تكون واضحة عندكم. هذه العين التي وهبنا الله إياها، ترى كل شيء حولك، لولا الضوء لا قيمة لها إطلاقا. لو وضعنا إنسانين في غرفة مظلمة ظلاما دامسا، واحد بصير والثاني كفيف البصر، إنهما سواء. كيف أن العين لا يمكن أن ترى الأشياء إلا بنور الشمس أو بضوء ما، كذلك العقل لا يمكن أن يعرف الحقيقة إلا من خلال الوحي. فالوحي للعقل كالنور للعين. فالإنسان حينما ينقطع عن الله عز وجل أصبح أعمى. الأعمى يستشار، إن رأيت أعمى غريب تقول له أين المكان الفلاني؟ أعمى غريب، فاقد الشيء لا يعطي. إذن ينبغي ألا تتخذه وليا، يعني مستشارا، مرجعا فكريا، ألا تصغي إلى اقتراحاته، اقتراحاته كلها مخالفة للوحيين الكتاب والسنة. فلا تتخذ منهم أولياء، لا ينبغي أن تستعين به لأنه لن يعينك، ولا ينبغي أن تسترشده لأنه لن يرشدك. وهذه مشكلة المسلمين في العالم، يريدون أن يعتمدوا على الطرف الآخر، والطرف الآخر أكبر عدو لهم، لن يمدهم لا بفكر ولا بعلم ولا بقوة، يريد أن يستغلهم. وأن يستثمرهم، نهي إلهي، فلا تتخذوا منهم أولياء. أنت منهي عن أن تتخذ منافقا وليا، فلا أن تكون منهيا عن أن تتخذ كافرا وليا من باب أولى. أنت منهي عن أن تتخذ منافقا وليا، فلا أن تكون منهيا عن أن تتخذ الكافر وليا من باب أولى. لكن هذا المنافق هل أغلق باب التوبة أمامه؟ لا، لو أنه تاب ما علامة توبته؟ سلوك. مئات الأشخاص يعلنون إسلامهم وهم على ما هم عليه، معنى ذلك أن هناك مصلحة يرجونها. أما لو أن امرأة أعلنت إسلامها ينبغي أن تتحجب، لو أن إنسان أعلن إسلامه ينبغي أن يصدق، أن يقلع عن أكل الربا. فلا قيمة للإسلام إلا بالطاعة، فلذلك أعلى أنواع الطاعة أن تهاجر. الهجرة حركة، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، يعني ترك أرض الكفر وانتقل إلى أرض الإيمان، ترك صحبة الكفار وصحب المؤمنين، ترك المال الحرام وكسب المال الحلال. الهجرة انتقال جذري، انتقال نوعي، من مكان إلى مكان، من قوم إلى قوم، من علاقات إلى علاقات، من ولاء إلى ولاء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. إذن أي منافق ولو كان من أصعب أنواع النفاق، إذا تاب إلى الله ورجع إليه وهاجر، انتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، من صحبة الكفار إلى صحبة المؤمنين، من الولاء للكفار إلى الولاء للمؤمنين، هذا أصبح من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم. فإن تولوا، إن أصروا على كفرهم وعلى نفاقهم، فإن تولوا فخذوهم، يعني إن كنتم في حرب معهم، إن كنتم في حرب معهم فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. نحن عندنا في القرآن أخلاق الجهاد وأخلاق الدعوة. أخلاق الدعوة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذه أخلاق الدعوة. أخلاق الجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فهذه الآية هنا متعلقة بالجهاد، فإذا حاربتموهم فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لا تستهدوا بهديهم أو لا تستهدوا بفكرهم ولا تعتمدوا عليهم. لكن في حالات دقيقة جدا. قال: في إنسان له وضع خاص، هو ينتمي إلى قوم بينكم وبين القوم معاهدة. قال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالمسلمون عند شروطهم، والمسلمون يحافظون على عهودهم ومواثيقهم. لو أن هذا الإنسان ينتمي إلى قوم بينه وبين المسلمين معاهدة ينبغي أن تكف عنه. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم. في حالة ثانية، يعني في شخص هو في الحقيقة مؤمن لكن لا يستطيع في قومه أن يبوح بإيمانه، كما أنه لا يستطيع أن يحارب قومه. في حالات كثيرة جدا لا تستطيع أن تكون مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فهو في الظاهر ينتمي لقوم غير مسلمين، لا يقوى على أن يبوح بإيمانه، كما أنه لا يقوى على محاربة قومه، ضعيف، ضعيف عند قومه وعند المسلمين. فهذا مع أنه لم يهاجر ينبغي ألا تقاتله وألا تأخذه، واضحة. إما على قوم، إما إنسان منافق لكنه ينتمي إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم وأباحوا لكم، حصرت صدورهم، ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. لا يستطيع أن يواجه قومه كما أنه لا يستطيع أن يواجهكم، هذا أيضا دعوه، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. يعني الله عز وجل هو القوي، هو الذي ينصر، هو الذي لا ينصر. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، نفهم من هذه الكلمة حقيقة التوحيد خطيرة جدا، هي حقيقة التسليط. أنت حينما تضعف أمام كافر ولست موحدا تظن أنه قهرك، ولكن إذا كنت موحدا تعتقد أنه سلط عليك، سلط عليك لسبب منك، الكرة بملعبك، سلط عليك لسبب منك. والمسلمون اليوم في أمس الحاجة لهذا المعنى، هذا الذي يرونه من أعدائهم ليس قهرا بل هو تسليط، والتسليط بيد الله عز وجل، وحينما يصلح الإنسان يزاح عنه هذا التسليط. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذا كان قال نحن لا نقاتلكم ولسنا نقوى على مقاتلة قومنا فاعذرونا، هذا ينبغي ألا تقاتله، وألقوا إليكم السلم يعني وعدوكم ألا يقاتلوكم، قال هؤلاء ما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وفي قوم آخرون ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يعني الفئة الثانية يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، لكن إذا أتيحت لهم الفرصة انقضوا عليكم، هؤلاء كاذبون في ادعائهم السلم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها يعني سقطوا فيها وتآمروا عليكم، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، هؤلاء قاتلوهم في الحرب فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. والحمد لله رب العالمين.